كل باك راج وخائف مرائد النور واللطائف لكل باك راج وخائف اسمع لها يا صاحبي اسمع لها يا صاحبي بشاشة المعارف بشاشة المعارف. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. تقبل الله أعمالكم صيامكم وقيامكم وجعلكم من الفائزين المرحومين في هذا الشهر الكريم. حديثنا لا زال حول الآداب الباطنية الصائم وما ينبغي أن يكون عليه لباً وواقعاً وقلباً. طبعاً الذي يبين لنا أسرار الصيام، أسرار الحج، أسرار الصلاة هي الروايات المقتبسة من كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما أنه في تفسير القرآن المرجع هو كلامهم، إنما يعرف القرآن من خوطب به. المخاطب الأول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، هو النبي الأكرم ومن بعد النبي آله الكرام. من الطبيعي أن نراجع المخاطبين أولا، نعم، في فهم كلام الله عز وجل. هناك رواية، هذه الرواية لا أدري بأي سبب لم تطرح عند الحديث، هذه الرواية لا تذكر كثيرا يعني عند الحديث عن الأسرار الباطنية للصيام. حقيقة هذه الرواية من الروايات الجامعة للأسرار الباطنية للصيام، رواية النبي الأكرم، الرواية المعروفة التي خطبها في شهر شعبان، رواية تبين شيئا من أسرار الصيام، ولكن هذه الرواية أيضا لها وزنها في هذا الباب. إن الصيام ليس من الطعام والشراب، نحن عندنا الصوم، عماد الصوم، أساس الصوم أن لا تأكل وأن لا تشرب. يأتي هنا إمامنا الصادق عليه السلام ليقول عكس ما نعتقد بالاعتقاد المبدئي البسيط، إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم. يعني هذا الإمساك عن الطعام والشراب هذا كأنه شرط لأمر آخر. الإنسان في موسم الحج، في موسم العمرة، عندما نعم يترك محرمات أو ترك الإحرام، ترك هذه الأمور لا يساوي الحج والعمرة. إن أحرم وترك التروك حال الإحرام ودخل المسجد الحرام ثم قام بما قام، نعم تدريجيا يقترب من الهدف، وهي حيازة الضيافة الإلهية، حيازة بركات الضيافة الإلهية. الإمام الصادق عليه السلام يعلمنا شيئا في باب الصيام، يقول: وهو الصمت الداخل، جعل للصوم شرطا، وهو الصمت الداخل، أما تسمع قول مريم بنت عمران إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا؟ الصمت الداخل، أنا كذا أفهم من كلام إمامنا الصادق عليه السلام، السيطرة على هذه الثرثرة الباطنية الداخلية، السيطرة على الخيال على الوهم. أنت عندما تتخيل شيئا تتكلم في باطنك، الذي يهوى امرأة مثلا هوى محرما في داخله، نعم يتغزل بها، فإذا رآها صنع ما صنع. إذن المنحرف في باب الأخلاق في باب النساء، المتجاوز على الغير في باب الغضب، في باطنه يتكلم عليه، في باطنه يغضب عليه، ليس له صمت، ليس له كف في الباطن، في الباطن يتكلم على عدوه ويهدده، فإذا رآه خارجا ضرب عنقه مثلا. إذن الثرثرة الباطنية، الحديث الباطني منشأ لكل الشرور. من سيطر على باطنه وجعل باطنه باطنا صامتا غير مثرثر، هذا منع الفساد من أصله. ثم إمامنا صلوات الله عليه يوصينا بأمر في باب الصوم، الكلام في الصيام، وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم. كلمة الإشراف على الآخرة إخواني أخواتي تعبير بليغ بديع. إنسان من البرج يرى نهايات الطريق، يرى النهايات مثلا محفوفة بالمخاطر، لا يمشي في هذا الطريق. لما؟ لأنه مشرف على النهاية. والعكس، إذا رأى النهايات نهايات سعيدة يمشي في هذا الطريق وإن كان محفوفا بالمخاطر. الذي يصبر الإنسان على التكليف، على صعوبة العمل بالتكليف، على صعوبة العمل بالواجبات، إن كانت فيها صعوبة ماذا؟ إشرافه على الآخرة، يرى موقفه بين يدي الله عز وجل في عرصات القيامة، ذل ذلك الموقف، هيبة ذلك الموقف، ما شئت فعبر، يردعه الآن. إذن هو في الدنيا ولكنه مشرف على الآخرة، متزودين للقاء الله، وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع والذل العبد الخائف المولى، الذي يعيش حالة الذل والخوف من المولى، راجين خائفين راغبين راهبين. طبيعي هذا الإنسان يصوم صوما بالمعنى الأخص. يقول عليه السلام في ضمن كلامه: وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية. من الممكن والله العالم أن نستفيد من كلمة الصمت هنا من كلام إمامنا الصادق عليه السلام مطلق الكف، لا كف اللسان. يقول إمامنا بالصمت من جميع الجهات، يعني يكف نفسه، لسانه، عينه، سمعه إلى آخره، ثم يقول كلمة: فدتك نفسي يا مولاي أبا عبد الله، يا جعفر ابن محمد، أنتم هداة الخلق، أنتم الحبل المتصل، أنتم ساسة العباد، هذه الجملة حقيقة من أفضل ما يقال عن الصيام وعن شهر رمضان المبارك. يقول معنى كلام الإمام يعني كن هكذا ووهبت، كنوا معي في كل كلمة يقولها المولى، ووهبت نفسك لله في أيام صومك وفرغت قلبك له. ليس الكلام أن لا تأكل طبقا من الطعام في شهر رمضان، ليس الكلام أن لا تشرب قدحا من الماء، ليس الكلام أن لا تعاشر زوجتك في نهار شهر رمضان. الأمر أعظم، الأمر أرقى. يقول ووهبت نفسك لله في أيام صومك، عبر بتعبير القوم الفناء في الله، الذوبان في الله. كلام إمامنا ممسوس في ذات الله، أمير المؤمنين ممسوس في ذات الله، وغير ذلك من التعابير. ووهبت نفسك لله في أيام صومك، يعني بع نفسك لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. لا تبقي لنفسك إنية ولا ذاتية ولا إرادة، اجعل إرادتك مندكة فيه، اجعل ذاتيتك مندكة فيه. ثم يقول وفرقت قلبه لك. القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله. هذه الرواية تذكرنا برواية الإمام زين العابدين عليه السلام للشبلي في قصة الحج وبيان أسرار الحج. معنى كلام الإمام إن لم تعمل بما قلت ما طفت ولا سعيت ولا حججت. يقول الإمام الصادق عليه السلام وكلما نقصت منها شيئا مما بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك. إن لم تطبق ما أقول أيها المستمع، أيها الراوي، يا من بلغه كلام الإمام في آخر الزمان، صومك ينقص بمقدار مخالفتك لما قلت. إن الصوم ليس من الطعام والشراب، إنما جعل الله ذلك حجابا مما سواها. الصوم ذريعة. شهر رمضان محط لأمر أعظم، الصوم ذريعة لأمر أرقى. وأخيرا يقول إمامنا في عبارة عتابية ما أقل الصوام وأكثر الجواع. الجائعون في شهر رمضان كثيرون، ولكن الصائمون الممسكون. الصائم ممسك لا عن الطعام والشراب، بل ممسك عما لا يرضي الله عز وجل في نظرته وفي قوله وفي فعله في حركته وفي سكناته. هنيئا لمن صام صوما يرضي الله عز وجل حق الرضا. إلهي بحق أوليائك وبالصالحين من عبادك أعنا على أنفسنا بما أعنت به الصالحين على أنفسهم. اجعل صومنا صوما من تحب وترضى. ارفع صيامنا مع صيام وليك، وقيامنا مع قيام وليك، إنك على كل شيء قدير. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.